فالتقطه وأصبح الفؤاد

كي تقوى عينها ولا تحزن ولما بلغ أشده Oh, وكذلك نجزي المؤمنين. Oh, فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. هكذا يستاذ عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. يطلب تليفونيا 21 30 600. ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد سلام وأولاده المقيم بدملو. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.